لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل البدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فلا تكن أيها النبي في شك من بطلان عبادة المشركين للأوثان، فإنها باطلة حقا، وهم إنما يقللون آباءهم الجهلاء في عبادة الأصنام، وسوف يوفيهم الله جزاءهم على سوء فعلهم بلا نقص ليلقوا وبال ما عملوه. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد أنزل الله على موسى التوراة فصدق بها بعض بني إسرائيل وكفر بها بعضهم، ولولا أن الله كتب عنده ألا يعجل لعصاة العذاب حيث أراد إمهالهم لحل ببني إسرائيل قضاؤه بإهلاك الكفار ونجاة الأبرار، وإن كفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شك من القرآن وريبة لعدم تصديقهم والزيغ الذي وقع في قلوبهم. فإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وكل الأمم المختلفة التي قصها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم سوف يوفيهم الله عز وجل أعمالهم الجزاء الأوفى، لينال المؤمنون ثواب ما فعلوه وينال الكفار عقاب ما صنعوا، والله خبير بأعمال الجميع لا تخفى عليه من أعمال الخلق خافية. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم أيها النبي على دين الله كما أمرك الله، واعبد الله بما شرع أنت ومن تاب معك واهتدى بهداك من المؤمنين، ولا تتجاوزوا حدود الله، فإن الله بصير بأعمالكم يحصيها لكم وهو مطلع عليها لا تخفى عليه خافية. وفي قوله تعالى فاستقم كما أمرت الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح وفعل مشروع وترك البدع واللزوم الجادة والحذر من المخالفة، وهذا أبلغ الكلام. ولا تركنوا إلى الذين ضربوا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تميلوا لكل كافر وظالم بالمحبة والموالاة فتحرقكم نار جهنم، ولن يتولاكم أحد من دون الله أو يدفع عنكم العذاب أحد سواه، فلا يجب النفع إلا هو ولا يدفع الضر إلا هو. فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأدي الصلاة على أكمل وجه في الصباح والمساء وفي ساعات من الليل، إن فعل الصالحات يكفر الخطيئات ورأس الحسنات صلوات الخمس، وهذا بيان عظة لمن يتعظ وعبرة لمن يعتبر. مصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر على طاعة الله وأقداره المؤلمة وعن معاصيه المحرمة، فإن الله لا يضيع ثواب من أحسن في عمله بفعل المأمور واجتناب المحذور والرضا بالمقدور، ومن ذلك اتباع الهدى وبذل الندى وكف الأذى. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم فاتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهلا وجد من القرون السابقة بقايا من أهل الإيمان والصلاح ينهون أهل الباطل والكفر عن عملهم وينهون الظلمة عن الظلم، لن يوجد من الصالحين إلا قليل، فالله نجاهم وحماهم بسبب صلاحهم ونهيهم عن المنكر، واتبع عامة الكفار وغالبهم من الظالمين لأنفسهم متاع الحياة الدنيا وشهواتها الفانية ولذائذها الزائلة، ونسوا الآخرة وكانوا عتاة ماردة على أمر الله متجاوزين لحدوده عاصين برسوله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك أيها النبي ليهلك قرية من القرى أو يدمر أمة من الأمم وأهلها مصلحون في الأرض مجتنبون للفساد والظلم، وإنما يهلكهم بسبب ظلمهم. وقيل وما كان الله ليهلك القرى بالشرك وحده إذا كانوا مصلحين فيما بينهم بالعدل وإعطاء الحقوق، فالعدل يمنعهم من الهلاك في الدنيا ويؤخر لهم العذاب عن الشرك في الآخرة.